يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب إلى محافظة الخرج والرجوع في اليوم نفسه يعد سفرا؟ كان في الأول سفرا، لكن الآن تقاربت البلدان، ما بقي بين الخرج وبين الرياض مسافة قصر. نعم، يتقارب المباني بين المدينتين. نعم.